نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن أجرم رحمه الله تعالى: وجمع فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال: الرفع أربع علامات، وهي الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع السالم وفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وهذا سبق أن ذكرناه. ها؟ وأما الواو، ذكر الواو بعد الضمة، لماذا؟ لأن الواو أخت الضمة وبنتها ومتولدة عنها. نعم، ذكرنا لما ذكره تعذر وثيقة طيب نتم أحكام الضمة، أحكام علامة رفع الواو. بعدين الواو جاء بالواو بعد الضمة لأنها متولدة عنها، فإذا أشبعت الضمة تولدت الواو، أشبعت الضمة تولدت الواو، واضح؟ والواو يناسبها الضمة، والضمة تتناسب مع الواو. فلما كان من علامة رفع الواو، وكان أصل علامة رفع الضمة، وكانت الواو من علامة الرفع، ناسب أن تذكر بعدها. متى تكون علامة الرفع؟ في جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم هو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، أغنت عن العاطف والمعطوف عليه. هو اسم ليس فعلا ولا حرفا، يعني تتوفر فيه علامة الاسم، دل على أكثر من اثنين لإخراج المثنى، بزيادة في آخره لإخراج عنك التكسير، بزيادة واو ونون في آخره أخرج جمع التكسير جمع السالم، أو ياء ونون. يعني هنا تعريف عام لجمع ذكر السالم: حال الرفع وحال النصب والجر، زدنا في آخره واو ونون، أغنت عن العاطف والمعطوف. بما ما معنى؟ يعني عوض أن تقول جاء مسلم ومسلم ومسلم ومسلم، عندك واو حرف عطف والمعطوف اللي هو إيش؟ مسلم ومسلم ومسلم، فهؤلاء كلها ماذا نفعل؟ نعوضها بواو ونون. جاء المسلمون، جاء المسلمون، واضح؟ فنزيد الواو والنون. فالواو علامة للرفع، والنون عوض التنوين في المفرد. جاء مسلم، جاء مسلمون، الواو علامة الرفع والنون عوض التنوين. فجمع ذكر السالم اسم دل على أكثر من اثنين مع زيادة واو ونون في آخره، أغنت عن العاطف والمعطوف. لكن جمع ذكر السالم له شروط ليجمع بذلك، له شروط، وتأتي إن شاء الله في كتب مفصلة أكثر من هذا. قال: وارفع بواو وبيجر وانصب سالم جمع عامل ومذنب. هذا أشار إلى الشرط: سالم جمع عامل ومذنب، أن يكون اسم علم أو صفة، وكل منهما له شروط ستأتينا. وملحق الجامع ذكر السالم قد يلحق به: قلوا وعالمون إليون وأراضون شذ والسنون وبابه مثل حين قد يرد الباب هو عند قوم يطرد. يعني ما ألحق به أيضا، ما يلحق به أيضا يسمى ملحق جمع ذكر السالم، يعرب إعرابه. ومن ذلك العقود: عشرون 20 و30 و40 و50 و60 و70 و98 الفيه عندك هذا؟ ها؟ ثاني ما جمع عام يوم مذنبي بعده؟ شبه ذيني وبه ارفع به ونصب النرجع رفع بواو وبي يجر وانصب سالم جمع عام يوم مذنبي شبه ذيني وبه 20 وشبه ذيني وبه 20 وباب حق والأهلون قلوا وعالمون إليون وأعرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يلين ذا الباب وهو عند قوم يطهد. هذا في جمع ذكر السالم يعني ذكر عشان شروطه وما يلحق به. فمن ذلك العقود 20 30 40 50 60 70 80 90. واضح؟ ها الآن خف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فأيكم منكم 20. ها طيب وقال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة وهكذا غيره. نعم وما ألحق به أيضا يعرب إعرابه ومثله أرضون وأهلون وسنون وعليون وعالمون وأولو هذا ملحق فتقول مرفوع من طرف إيه الواو. نعم والواو تكون من طرف إيه في موضعين في جمع ذكر السالم هذه أمثلته. وفي الأسماء الخمسة تعرفون لاحقا أنها ستة ولكن السادس قل ما يستعمل كذلك. الأسماء الخمسة ما هي الأسماء الخمسة؟ هي أسماء من اسمها نعرف أنها أسماء وهي خمسة. لماذا؟ لأن محدودة بخمسة وبعضهم يزيد السادس وهذا بابه أو محله في موضعه فهي محدودة ومعدودة خمسة لها شروط ولا أحوال يكون إعرابها بالحروف ترفع بالواو وتنصب تجر وتنصب بالألف وتجر بالياء. فلما كان رفعها بالواو فالواو علامة لرفعها. متى ما هي هذه الأسماء وما هي شروطها؟ قال الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك أو حموك على الاختلاف وفوك وذو مال. هذه خمسة واضح؟ هذه الخمسة لها شروط، شروط تجتمع فيها كلها وشروط ينفرد بها بعضها. ما هي الشروط التي تجتمع فيها؟ الشرط الأول أن تكون مكبرة لا مصغرة. واضح؟ جاء أبوك، إذا صغرت أب أبين أبيك أو أبين فهنا مرفوع بعلامة رفعه الضمة، علامة رفعه بالضمة إذا صغرت. إذا الشرط الأول أن لا تكون مصغرة وتكون مكبرة. الشرط الثاني أن تكون مضافة، والشرط الثالث إضافتها لغير ياء المتكلم. أن تكون مضافة، فإذا قلت لم تضفها قلت جاء أب، علامة الرفع الضمة، وأنت لا تكون مضافة إلى ياء المتكلم لأنك إذا أضفت ياء المتكلم غنيمت بي الحركة المقدرة للمناسبة جاء أبي. واضح؟ وأن تكون ضمير مفردة، وأن تكون مفردة لا تكون مثنات أو مجموعة. جاء أبوان وجاء الآباء أو أبونا على لغة. واضح؟ هذه أربع شروط، أن تكون مفردة ومكبرة، الشرط الأول مفردة ومكبرة ومضافة، بعضهم يجعل أربع شروط بعضهم يجعل ثلاثة، مضافة لغير المتكلم لغير ياء المتكلم أو مضافة الرابع لغير ياء المتكلم. مفردة ليست مثنى ولا جمع، مكبرة أي ليست مصغرة، مضافة أي ليست مقطوعة إضافة، أب أخ حم فم أو فم نعم. وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، أبي أخي في. واضح؟ هذه شروط يجتمع فيها الأسماء الخمسة. اختصت فو اللي هو الفم بشرط واحد وهي ماذا؟ أن لا يكون أن يحذف منه الميم، أن يحذف منه الميم. فإذا قلت هذا فو زيد، أما إذا قلت فم الميم أتيت بالميم أعربت بماذا؟ بالحركة، أعربت بالحركة. طيب هذا شرط يختص بماذا؟ وشرط آخر يختص بذو، أن تكون بمعنى ذات صاحب، تكون بمعنى ذات أي صاحب. وجد وأن لا تضاف إلى اسم جنس، إيش قال؟ شرط إيش قال؟ أن لا تضاف إلى اسم جنس أو اسم جنس. الشارح يكون الذي تضاف إليه اسم جنس. أي نعم، وأن تضاف إلى اسم جنس. إيش قال؟ أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهر غير أوس. أي نعم، أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر ليس مضمارا، يعني ليس وصفا. لماذا؟ لإخراج ذو التي هي بمعنى الذي أو الألف لم التعريف فإن البئر بئر أبي وجدي وأرض، فإن الماء ماء، فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، وبئر الذي. وقال آخر فيكفيني من ذو عندهم ما كفاني، أو كما قال من الذي. فذو تكون مضافة بمعنى صاحب، بمعنى ذات، بمعنى صاحب، وتضاف لاسم جنس ليس لصفة. ما معنى اسم الجنس؟ اسم الجنس هو الاسم الذي يدل على ماهية الشيء، كإنسان، كإنسان. فأنت إنسان وأنا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، فالإنسان يدل على ماهية الإنسانية، نشترك فيه جميعا صح، ونتفاوت، نتفاوت في الأوصاف واضح. هذا يسمى اسم جنس، اسم جنس ما دل على ماهية الشيء سواء تفاوت فيها أصحابها أو لا. احنا من جهة الإنسانية قد لا نتفاوت، ومن جهة أوصاف نتفاوت، واضح. النور اسم جنس، لكن هل نور المصباح ونور الشمس سواء ونور النار؟ أي نعم. البياض اسم جنس، لكن بياض الورقة وبياض الثلج وبياض العاج مو سواء، هذا اسم جنس، واضح. ليس إلى وصف، ليس إلى وصف. الوصف تكون بمعنى ال، ذو عالم، العالم، واضح. عالم وصف، المقصود بالوصف هنا الوصف الصرفي اللي هو اسم الفاعل، اسم المفعول، والصفة المشبهة، واضح. وبعضهم يقول باقي تلحق بها زيد. وأما الألف تكون على، نعم يكفي. الآن نأتي أبوك واضحة وأخوك واضحة وفوك اللي هو الفم واضح، وذو بمعنى الصاحب، وحمو. ما هو الحمو؟ الحمو هو ماذا؟ قريب الزوج. ولهذا نقول حموك ولا نقول حموك، ولكن نقول صهرك، قريب الزوجة صهر لك، حموك الأحماء. نعم. قال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء. قال يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني قد يؤمن جانبه، ولكن هو الذي يوثق في جانبه، لكن انفراد رجل بالمرأة فيه ما فيه. قال الحمو أي قريب الزوج يدخل على المرأة. قال لا، الحمو الموت، واضح. الله تعالى أعلم. هنا إيش هنا؟ هنا الواو. كم الساعة؟ 15. طيب يكفينا هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. في المعرض رحتوا ولا ما رحتوش؟ في قائمة الكتب إذا كان تروحوا.